الثالث أتدرون من هو؟ إنه ابن أختها، ابن أخت امرأة العزيز، وكان غلاما لم يتجاوز شهرا من عمره، كان في المهد صبيا، وإذا به يصيح بأعلى صوته لما رأى العزيز واقفا أمام يوسف عليه السلام. نادى الغلام الذي لم يبلغ الحلم، نادى الغلام الذي ما زال يومها في المهد، نادى الغلام الرضيع. إن كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، إن كان قميصه قطع من الأمام فهي صادقة وهو كاذب، لأنه يريد الهجوم عليها وهي تحاول أن تمنعه فقطعت قميصه من الأمام، وإن كان القميص قطع من الوراء فهي كاذبة وهو صادق، لأنه حاول أن يفر من أمامها فجرت وراءه فقطعت قميصه. دليل قاطع وشهادة صادقة، ويشنف العزيز سمعه من الذي يتكلم داخل الحجرة وليس داخلها إلا غلام رضيع هو ابن أخت امرأة العزيز، وإذا به يرى الغلام ينطق، من الذي انطق هذا الغلام؟ انطقه من لا يغفل ولا ينام، انطقه الله الذي انطق كل شيء، انها اسطوانة مسجلة من عرش الرحمن جل جلاله. وكان الواجب على العزيز أن يطوي الملف ويحكم ببراءة يوسف، لكنه كان رجلا ضعيفا أمام زوجته، كان إذا جلس أمامها يخيل إليك أنه ذبابة بجانب جبل، فلما رأى قميصه قد أي قطع من دبر أي من الخلف قال إنه من كيدكن. إنما حدث وما جرى من كيدكن، لم يقل إنه كيدكن، انه من، ومن تفيد التبعيض والتجسيد، ان كل الذي حدث جزء من كيدكن، اما كيدكن فعظيم، ان كيدكن عظيم، انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. أما كيد الشيطان فيقول فيه مولانا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ضعيف. وهذا عجب. امرأة تدخل يوسف السجن، وامرأة اخرى تنجي موسى من ذبح فرعون. ماذا حدث؟

أإذا أرخينا شعورنا على أقصيتنا وإذا تخمسنا وتهيبسنا نكون مواطنين صالحين. أما إذا أطلقنا لحال اقتداء برسولنا نضطهد في بلادنا. إنني أتوجه إلى الله في هذه الساعة وأقول لمعاون المدرسة: لا تسمع كلام وكيل المدرسة لأنه نصراني، ولا تحارب رسول الله فإن الذين حاربوه نكسوا وهزموا وضاعوا وطفحت عليهم الأرض بالنجاسات ووضعوا في قرار وحيد، وضعوا في قرار سحيق. لا أحد أقوى على حرب الله ورسوله. دعوا الطلبة يطلقون لحاهم ليكونوا محمديين وليكونوا رجالا مثل نبي الله الكريم. النبأ السالم. نشرت جريدة الأخبار يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 يناير نبأ. هذا النبأ يثير العجب. عصابة تقوم بتصنيع الدواء. قلت لعل الدواء يكون مفيدا نظرا لغلو أنعام، فمن أي شيء تصنع الدواء؟ اسمع يا سيدي. صنعت من البول الذي يتبوله البني آدم، صنعت منه فيتامين به أصفر البول، وصنعت من الكركديه فيتامين به 12 مركب. يداوون الناس بالابواج، يداوون الناس بالنجاسات. اسمع يا سيدي الى النبأ الرابع. الدكتورة نبيلة ميخائيل قدمت بحثا في الدكتوراه، وهذا البحث يدور حول ما يلي: من اراد ان يعالج ضغط الدم المرتفع فعليه بالاستماع الى موسيقى حسن ونعيمة. واذا سئلنا عن الجنانة قل لهم هي امة تلهو وشعب يلعب. دكتورة نبيلة ميخائيل قدمت بحثا يدور حول علاج ضغط الدم. من اراد ان يعالج ضغط الدم المرتفع فعليه ان يستمع الى موسيقى حسن ونعيم. ولما فرغ السيد وزير الصحة من مناقشة الرسالة واقتنع بها اصدر امره بان تدخل الموسيقى الى جميع المستشفيات. وانا اقول لوزير الصحة من هذا المكان: يا وزير الصحة اتق الله، فإن المرضى إذا تقربوا إلى الله شفاهم الله. وبدلا من أن تأمر بإدخال الموسيقى، مر بإدخال المصحف المرتل إلى عناذر المرضى. فإن الله لم يقل: وننزل من موسيقى حسن ونعيما ما هو شفاء ورحمة،